رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فحذرنا أمة الإسلام في كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الغلو في الصالحين والغلو في قبور الصالحين، لأن الغلو في الصالحين أو في قبورهم يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وقد بوب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد باب الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الغلو. في البخاري عن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغلو في قبور الصالحين، وأن تتخذ أعيادا وأن تتخذ مساجد. في الصحيحين عن عائشة عنها قالت: لما نزل برسول الله عليه الصلاة والسلام أي الموت، طفق يطرح قميصة على وجهه حتى إذا اغتم بها كشفها، وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين عن أم سلمة وأم حبيبة أنهما رأتا كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية، فأخبرتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. هكذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من اتخاذ القبور مساجد وأن تتخذ عيادا. في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وحذر. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا من أعلام نبوته وصدق رسالته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أخبر عليه الصلاة والسلام أن طوائف من هذه الأمة سترجع القهقرى وتتخذ القبور مساجد، بل وتعبد غير الله جل وعلا، وتتبع سنن السابقين من اليهود والنصارى وفارس والروم. في الصحيح عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو النعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، وفي لفظ فمن القوم إلا هم، وفي لفظ فمن القوم إلا أولئك. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن عبادة غير الله، وأن ذلك واقع في هذه الأمة من طوائف من هذه الأمة. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أيضا، بل في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات بسادوس عند ذي الخلصة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أيضا: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. والناظر في أحوال المسلمين عباد الله في طوائف من هذه الأمة يجد أنهم قد اتبعوا سنن من كان قبلهم، فعبدوا الصالحين وغلوا في قبورهم واتخذوها مساجد. في مصر يدعى البدوي ويتشد الرحال إليه، تنذر له النذور ويستغاث من دون الله جل وعلا، وهكذا الحسين، وهكذا الجيلاني، وهكذا الحبشي في سيئون، وهكذا العطاس في المشهد في الهجرين، وهكذا أبو بكر بن سالم في عينات، وهكذا عمر المحضار في الواسط في الشعر، وهكذا الشيخ أحمد في الشعر، وهكذا ما يسمى بحباب رغوان في الشعر، وهكذا عباد الله هي الأعياد التي تقام عند هذه القبور مضاهاة لشريعة الله تبارك وتعالى ومخالفة صريحة لما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الأيام يعلن عن إقامة هذه الأعياد في هذه المدينة، مدينة الشحر. أعياد ستقام عند بعض القبور التي قد رفعت وشيدت وعكف عندها، وسيلهى ويلعب عندها مخالفات صريحة عباد الله، وتدعم بالأموال والقوة والسلاح. صدق الله جل وعلا إذ يقول: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال كثير رحمه تعالى: أي هم أهل القوة وأهل الغلبة وأهل النفوذ. حققه ابن كثير ورجحه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وينسب ذلك إلى آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو الدين الذي كان عليه علي بن أبي طالب، وكان عليه عبد الله بن عباس، وكان عليه الحسن والحسين، كذبا وزورا وافتراء. إي والله الذي فطر السماوات والأرض، ما كانوا يعكفون عند القبور، وما كانوا يقيمون الأعياد عندها، ولا يتخذونها مساجد فضل أن يدعوها من دون الله جل وعلا أو يعظمون أصحابها. والدليل ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث علي بن أبي طالب إمام من أئمة آل البيت رضي الله تعالى عنه، قال أبي الهياج الأسدي رحمه الله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. وفي المسند وعند النسائي بن ماجة من حديث علي ابن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال علي بن الحسين حين رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو، يقف عند فرجة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يدعو الله، يقول يا رب، ولكن يتبرك في هذه البقعة. فرآه علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له: ألا أحدثك حديثا سمعته عن أبي، يعني الحسين بن علي، عن جدي، يعني علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تجعلوا قبري عيدا. ألا تجعلوا قبري عيدا. هكذا فهم هذا الرجل من آل البيت علي بن الحسين مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن العكوف عند القبور أو قصد القبور للدعاء حتى لدعاء الله جل وعلا هو من اتخاذ القبر عيدا، وهذا من سنن الجاهلية عباد الله، ولا يفعل ذلك إلا شرار الخلق عند الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أمة الإسلام، ألا فاتقوا الله حكاما ومحكومين، عليكم أن تنصروا توحيد الله جل وعلا، وأن تدعموا الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة وإلى منهج السلف الصالح. الكل مطالب حاكما كان أو محكوما بتحقيق العبودية والتوحيد لله جل وعلا والدعوة إلى ذلك، والقضاء على مظاهر الشرك والوثنية ووسائل الشرك. بهذا تكون العزة، وبهذا يكون الاستخلاف، وبهذا يكون التمكين. انظر إلى بلاد الحرمين، بفضل الله جل وعلا عليهم، ثم بفضل تلك الدعوة المباركة التي قام بها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، بمساندة الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، دعوة إلى التوحيد. لا تجد في بلاد الحرمين قبرا مشرفا، ولا ضريحا مشيدا، ولا مزارا يزار، معالم التوحيد ظاهرة للعيان، ولا يجحدها إلا مكابر وصاحب هوى. حصلهم التمكين من ذلك العهد إلى هذا العهد بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقه الله وأيده لنصرة التوحيد والسنة ومنهج السلف الصالح. لا اضطرابات، لا انقلابات، استقرار وأمن، ينعمون برغد من العيش، استقرار وأمن بفضل الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فإذا أردنا عباد الله ذلك في بلادنا، أن نحذو حذو أولئك، أن ننصر دعوة التوحيد، أن ننصر السنة، أن ندفع الأموال لنصرتها، أن نبني المراكز التي تخرج أبناء المسلمين على منهج الكتاب والسنة، على منهج السلف الصالح، لا منهج المتحزبين، ولا منهج الروافض، ولا منهج الخوارج، ولا غيرهم، وإنما على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحذر من حضور هذه الزيارات والمشاركة فيها، سواء كان بمال أو بحضور أو بإعلام، لأن ذلك من الزور الذي ينبغي أن يهجر وأن لا يحضر. قال جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور. وهذا من أعظم الزور، من أعظم الزور إقامة هذه الأعياد وهذه الزيارات عند هذه القبور، إي والله من أعظم الزور. والله جل وعلا هو القائل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فتقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالحذر يا عباد الله، ابتعدوا عن هذه الزيارات، ولا تجعل أولادكم يذهبون. بعض الناس يقول بحجة التفسح، وبحجة مشاهدة الألعاب ومشاهدة ما يسمى بالزوامل. سبحان الله، ألهذا شرعت زيارة القبور للعب واللهو؟ النبي يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ليست زيارة القبر لأجل اللعب عنده واللهو. هؤلاء ممن اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فما وجدوا أمكنة يلعبون عندها إلا عند القبور. الساحات كثيرة، لماذا لا يزملون فيها؟ ولماذا لا يقيمون هذه الحفلات فيها، ما يسمونه بالحفلات؟ أضاقت الشحر عن الساحات حتى يلعب ويلهو عند هذه القبور بزعم محبة الصالحين، وبزعم التقرب الله عز وجل، أو بزعم ما يسمى بإحياء التراث. لا والله، إنما هي إحياء السنن الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام عن جرير بن عبد الله: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وقال الله تبارك وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ألا فاتقوا الله أمة الإسلام في دين الله جل وعلا، اتقوا الله في التوحيد، اتقوا الله في حق الله، التوحيد الذي لأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. فإن إقامة هذه الأعياد وهذه الزيارات والله من وسائل الشرك التي تؤدي إلى عبادة هؤلاء الصالحين، كما عبد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكما عبد اللات وأصل رجل صالح، وكما عبد الحسين، وكما عبد غيرهم. نسأل الله جل وعلا أن يبصر ولاة أمور المسلمين بدينهم الحق، وأن يسرهم البطانة الصالحة من أهل العلم، العلم بالكتاب والسنة عن منهج السلف الصالح، وأن يبعد عنهم بطانة السوء، تلك البطانة التي تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم وهلاك أممهم. أولئك الدعاة إلى تعظيم القبور وإلى تشييدها وإلى بنائها وإلى الشرك بالله جل وعلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا من الدعاة إلى التوحيد المحذرين من الشرك. اللهم اجعل هذا البلد محققة لتوحيدك يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.